هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتي وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير الجلالين، وهذا هو الدرس السابع، وقد وقفنا عند قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، في سورة البقرة. بسم الله. قال رحمه الله: ود كثير من أهل الكتاب لو، مصدرية، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، مفعول له كائنا، من عند أنفسهم أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا عنهم أي اتركوهم، واصفحوا أعرضوا فلا تجاوزوهم حتى يأتي الله بأمر، أعرضوا فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. نعم، بسم الله. يقول: ود كثير من أهل الكتاب، من هؤلاء اليهود، وإذا أطلقت أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى. قال: لو، مصدرية، يردونكم، يعني لو يردونكم، يعني ود كثير من أهل الكتاب ردكم، يعني تسبك لو مع الفعل لتعطي المصدر، هذا معنى قوله. فيردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، من عند أنفسهم. حسدا هنا قال مفعول له، يعني مفعول لأجله. كائنا، من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة، وهذا إشارة إلى الحسد الذي يعني اشتملت عليه قلوب اليهود للمسلمين. من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا عنهم أي اتركوهم، واصفحوا أعرضوا فلا تجازوهم. فالعفو، قالوا العفو هو محو أثر الذنب ونسيانه، والصفح هو عدم ذكره مطلقا، حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إما أن يأمركم بالقتال، وهذا يعني إشارة إلى أن قد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال لهم، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير من طاعة. لاحظوا هنا أن السيوطي لم يفسر من كالعادة، يقول مثلا من زائدة، صح؟ ما عاد يقولها لأنه تكررها مرارا، وما تقدموا لأنفسكم من خير، من هنا هي تدل على استغراق النفي، من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي تجدوا ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. جميل. قال رحمه الله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، جمع هائد، أو نصارى، قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك القولة أمانيهم، شهواتهم الباطلة. قل لهم: هاتوا برهانكم، حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيه. بلى، يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله، أي انقاد لأمره، وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى، وهو محسن موحد، فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم، يعني وقالوا، يعني هؤلاء اليهود، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هؤلاء اليهود والنصارى تناظروا بين النبي صلى الله عليه وسلم ودار حديث بينهم، فالنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا النصارى، واليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود، يعني احتكار. ونحن نقول اليوم أنه لن يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسلمون. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما يسمع بيهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي لدخل النار. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قال جمع هائد، هود جمع هائد، يقصدون يهودا يعني. والهائد هو الذي تاب وعاد من عبادة العجل، قالوا إنا هدنا إليك كما في سورة الأعراف، يعني تبنا ورجعنا. أو نصارى، قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى، والنصارى هو جمع نصران، نصران هذا مفرد ونصارى جمع. تلك أمانيهم، يعني هذه المقولة بأنه لن يدخل الجنة إلا أنتم، هذه أماني، شهوات باطلة. قل لهم يا محمد هاتوا برهانكم على هذه الدعوة التي تدعونها، هات حجتكم، هات دليلكم إن كنتم صادقين، لكن لا يوجد ما يدل على ذلك. بلى من أسلم وجهه لله، يعني قل لهم يا محمد بلى يدخل الجنة وغيرهم ممن أسلم وجهه لله، أي انقاد لأمره، وخص الله الوجه يعني أسلم وجهه لله لأنه أشرف الأعضاء، فغيره أولى، أسلم وجهه وقلبه وكل جوارحه، وهو محسن أي موحد، ففسر الإحسان هنا بالتوحيد، فله أجره عند ربه أي ثواب عمله وهو الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. فالخوف هو لما يستقبل، مما يستقبل، والحزن على ما مضى. طيب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به، وكفرت بعيسى على شيء معتد به. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به، وكفرت بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به، وكفرت بموسى. وهم أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال. كذلك كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون، أي المشركون من العرب وغيرهم، مثل قولهم بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. نعم، أيضا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي لا على شيء معتد به، وكفرت بعيسى، اليهود كفروا بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به، وكفرت بموسى، فاختلفا. وهم يتلون الكتاب، يعني أي الفريقان حالهم أنهم يتلون الكتاب المنزل عليهم، في الكتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، وبالرغم من ذلك أن النصارى يجدون تصديق موسى في كتابهم، واليهود يجدون بشارة بعيسى في كتابهم، لا يعتدون بذلك. والجملة حال، أي إعراب كلمة وهم يتلون الكتاب، جملة حالية، أي أنهم يفعلون ذلك وهم يتلون الكتاب. كذلك كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون، أي المشركون من العرب وغيرهم، مثل قولهم بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، النصارى ليسوا على شيء، اليهود ليسوا على شيء، المسلمين ليسوا على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. قال رحمه الله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد، فلا يدخلها أحد آمنا، لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. نعم، قال الله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، يعني المقصود بالاستفهام هنا أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح وغير ذلك، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. قال هنا نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، هناك من ذكر هذا سببا لنزول، يعني سببا للمقصود بها، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت. والصحيح أن الآية عامة نزلت في كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد، فلا يدخلها أحد من المشركين آمنا أبدا، له قال لا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ثم ذكر وعيدا لهم قال لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. ولذلك هذا وعيد شديد لكل من منع مساجد الله أو هدمها أو أفسد فيها أو أخاف المصلين فيها أو غير ذلك من وسائل إفساد وخراب المساجد. والمساجد هي مكان العبادة ومكان السجود الذي يتعبد فيه المسلمون. طيب قال رحمه الله ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتها، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم هناك وجه الله قبلته التي رضيها، إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. وقالوا بواو ودونها أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، كل له قانتون مطيعون كل بما يراد منه، وفيه تغليب العاقل بديع السماوات والأرض موجدهما لا على مثال سبق، وإذا قضى أراد أمرا أي إيجاده فإنما يقول له كن فيكون فهو يكون، وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر. يا سلام. قال الله، قال السيوطي هنا في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، قال لاحظ هنا من التمهيد للسورة للآية المناسبة ربطها بما قبلها، قال ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، لأن القبلة الآن سيأتي الحديث عنها، ونسخ القبلة تغييرها من بيت المقدس إلى مكة، هذا طبعا سبب مشكلة لليهود. أو في صلاة راحلة في السفر، لأنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنك إذا كنت على راحلتك في السفر تصلي حيثما توجهت بك، يعني لا يشترط التوجه للقبلة. قال ولله المشرق والمغرب أي جهة المشرق وجهة المغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها المشرق والمغرب. قال فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم أي هناك وجه الله أي قبلته التي رضيها، إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. وقالوا، قال السيوطي بواو ودونها، يعني يشير إلى قراءتين، في قراءة قالوا اتخذ الله ولدا وقراءة التي نقرأ بها وقالوا اتخذ الله ولدا، واضح هذا؟ قال بواو ودونها أي اليهود والنصارى، قال اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله قالوا اتخذ الله ولدا، يعني زعموا أن الملائكة بنات لله، قال تعالى سبحانه تنزيه له وقال اتخذ الله ولدا. ولذلك علماء الوقف والابتداء يرون أن تقف على قولي ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا ثم تقف ثم تقول سبحانه تنزيه، ولكنك إذا قلت وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كأن سبحانه من كلامهم، وهذا غير صحيح ويتنافى مع نسبتهم الولد إلى الله سبحانه وتعالى، فهم لا ينزهونه. قال بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فقوله له يعني يملكهم سبحانه وتعالى. والملكية هنا قال والملكية تنافي الولادة، يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى يملكهم فهم ليسوا أبناءه. وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، لأنه قال بل له ما في السماوات والأرض ولم يقل بل له من في السماوات والأرض، فما لغير العاقل ومن للعاقل. طيب لماذا عبر بما؟ عبر تغليبا لغير العاقل على العاقل، لماذا؟ لأنهم أكثر مخلوقات الله من غير العقلاء أكثر، لأن كل الجمادات وكل الحيوانات غير عقلاء، العاقل فقط هم بنو آدم وهم لا يمثلون شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والجن. قال وفيه تغليب عفوا أيوة نعم، قال وعبر بما تغليبا لما لا يعقل كل له قانتون مطيعون كل بما يراد منه، قانت أي عابد خاضع منقاد لأمر الله، لأن القنوت هو ملازمة الطاعة. وفيه تغليب العاقل، يعني في قوله قانتون هنا لأنه جمع مذكر سالم صح، ولم يقل كل له قانتات فيذكر غير العاقل. طيب وبديع السماوات والأرض موجدهما لا على مثال سابق، البديع هو الذي خالق على غير مثال سابق المخترع. وإذا قضى أمرا يعني إذا أراد الله أمرا أي إيجاده فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون. وفي قراءة بالنصب جواب الأمر يعني في قراءة أخرى فيكون إنما يقول له كن فيكون أي جوابا للأمر. طيب وقال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا هل يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك. كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون. فاقتراح آية معها تعنت. نعم وقال الذين لا يعلمون قال أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله أنك رسوله. وقد ذكرها الله في السورة المكية سورة الإسراء أنهم كانوا يتشرطون على النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء أو تأتي لنا بملك يكلمنا أو يكلمنا الله. فهذا من أسلوبهم في التعنف. قال لولا يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية مما اقترحناه نحن على صدقك. كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم مثل من التعنت وطلب الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد بمعنى أنهم لا يتواصى بعضهم ببعض كما قال الله وما في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون هم لم يتواصلوا لأنهم لم يدرك بعضهم بعضا لكنها تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد فتشابهت تصرفاتهم شروطهم. قال كذلك قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي يعلمون أنها آيات فيؤمنون. فاقتراح آية معها تعنت منهم. وقلت لكم أن يوقنون ليست بمعنى يعلمون وإنما يعلمون علما يقينيا لا شك فيه ولا ريب فيه. طيب إنا أرسلناك قال رحمه الله إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار أي الكفار ما لهم لا يؤمنون إنما عليك البلاغ ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزم تسأل نهيا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم قل إن هدى الله الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال ولئن لا مقسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل والجملة حال وحق نصب على المصدر والخبر أولئك يؤمنون به نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. جميل. الله سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي أصحاب النار أي الكفار لا تسأل عنهم ما لهم لم يؤمنوا ما دام أنك بلغتهم فلن تسأل عنهم إنما عليك البلاغ. وفي قراءة أخرى بجزم تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنهم. ثم قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى عنك اليهود ولا النصارى إلا إذا اتبعت ملتهم ودينهم قل لهم إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال ولئن لا مقسم ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم يعني على سبيل الفرض أنك اتبعت أهواءهم وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعد الذي جاءك من العلم أي من الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، قال مبتدأ إعرابها يعني، يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه كما أنزل. والجملة في قوله يتلون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هذه جملة حالية، وحق قال نصب على المصدر يتلونه حق تلاوته. والخبر أولئك يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به. طيب يتلونه حق تلاوته هذه حالية، واضح. قال نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، وهذا يعني ورد في سبب نزول هذه الآية، وإن كان في سنده يعني مقال، لكن السيوطي يذكره. قال أولئك يؤمنون به إيمانا صحيحا، ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليه. نعم. هل تأتي معنى التلاوة بالاتباع يا شيخ؟ نعم، بالعكس، أن يتلونه تأتي بمعنى الاتباع هو بالمعنى الأول في الحقيقة. فقوله هنا أولئك يتلون حق تلاوته أحسنت، يقرؤونه كما أنزل ويتبعون ما فيه. نعم. لأنه لو قلت أنهم يقرؤونه بما فقط ولا يتبعونه لما كان هذا مدحا. نعم. ولكن نحن أحسنت على هذا السؤال، يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل. وفي الحقيقة أن وصف الله سبحانه وتعالى في قول يتلونه حق تلاوته أن التلاوة حق التلاوة لا تستلزم العمل، ولذلك ينبغي أن نضيف هنا في قوله يتلونه يقرؤونه ويعملون به. نعم. كما أنزل. نعم. أحسنت. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم مثله، واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. نعم، تقدم مثلها فعلا، تقدم واتقوا أي خافوا، تحذير، واتقوا خافوا في الحقيقة يعني اجعلوا بينكم وبين هذا وقاية. نعم. يوما يعني عظيما لا تجزي إلى تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل، العدل هو الفداء، ولا تنفعها الشفاعة، الشفاعة هي يعني الواسطة أو أن أحد يتوسل فيحول بينهم وبين وقوع العذاب. قال ولهم ينصرون أي يمنعون عذاب الله. نعم. قال واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم في قراءة إبراهام ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونثف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. قال ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة. قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالم. جميل. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يذكر لنا قصة، الآن تبدأ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو سيدنا محمد وأبو الأنبياء بني إسرائيل، ويعني نبي التوحيد، وقد اشتهر يعني بمحاربته للشرك عليه الصلاة والسلام. فيقول الله واذكر يا محمد إذ ابتلى يعني اختبر إبراهيم ربه، الله سبحانه وتعالى اختبر إبراهيم. وفي قراءة إذ ابتلى إبراهام، إبراهام وردت فيها قراءة إبراهام وإبراهيم، ربه بكلمات يعني بأوامر ونواه كلفه الله بها. قيل أن هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هي هذه السنن وهي هذه الشعائر، هي مناسك الحج، وقيل هي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، وهذه هي سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فأداها كما أمره الله سبحانه وتعالى وقام بها. ولا شك أن الله قد ذكر لنا كثير من ابتلاءات إبراهيم وأنه نجح فيها، اختبارات، اختبره في ذبح ابنه ونجح، اختبره في نبذ الشرك ونجح، في الدعوة قومه ونجح، في الصبر على البلاء ونجح، في الصبر على عدم الأولاد ونجح، في أمره بقتل ابنه ونجح. فابتلاءات التي مر بها إبراهيم كلها يعني نجح فيها ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. قال فأتمهن يعني أداهن تامات. قال تعالى له إني جاعلك يا إبراهيم للناس إماما أي قدوة في الدين، الإمام هو الذي يقتدى به في الدين. قال ومن ذريتي يعني يا رب واجعلني إماما واجعل ذريتي أيضا أئمة. قال الله له لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين من ذريتك، بمعنى الآية أنه سيجعل من ذريتك أئمة ولكن ليس الظالمون منهم، ولكن فقط المؤمنون المتبعون سيجعل منهم أئمة. ولذلك جاء الأنبياء وبعد النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من نسله، وهذا شرف عظيم عظيم عظيم عظيم لم يؤت لغيره، فكل من جاء بعد إبراهيم من أولاده من الأنبياء وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم جميل، دل على أنه ينال غير الظالمي، وهذا استنباط من السيوطي. شوف الاستنباطات خفيفة طبعا لكنها موجودة في تفسير السيوطي، لأنه عندما قال لا ينال عهد الظالمين إذن غير الظالمين سينالون خيرا. وإذ جعلنا البيت، وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء خبر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن، أي بأن، طهر بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. نعم، وإذ جعلنا البيت، قال السيوطي أي المقصود به الكعبة، يعني البيت الحرام الكعبة بالذات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والبيت الحرام الكعبة وما حولها يعني تدخل في هذا، مثابة للناس أي مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، وهذا ملاحظ فعلا، فإن الناس لا ينقطعون عن مكة ويثوبون ويذهبون ويعودون إليها حتى اليوم. مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني هو مصدر ميمي من ثاب يثوب مثابة، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، حيث أن الله سبحانه وتعالى خص البيت الحرام وما حوله بالأمن، حرما آمنا، وقال في سورة قريش وآمنهم من خوف. نعم، قال الله، قال السيوطي هنا كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه ولا يهيجه، يعني من شدة الأمن في الحرم، بحيث أن حتى لو يلقى الواحد منهم قاتل الذي قتل والده ما يستطيع يقتله، هيبة للحرم وللأمن الذي فيه حتى يخرج خارج الحرم. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، وهو المعروف اليوم بمقام إبراهيم مشهور. اتخذوا مصلى، اتخذوه مصلى مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، بحيث أن يصبح مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، فتتجه إلى الكعبة وتجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. وفي قراءة هنا بفتح الخاء، يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي خبر على سبيل الخبر وليس على سبيل الأمر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ابنه أمرناهما أن طهر بيتي، يعني بأن طهر بيتي من الأوثان، لمن؟ قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطائفين الذين يطوفون بالكعبة، والعاكفين الذين يلازمون الكعبة أو يلازمون البيت الحرام بالصلاة المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين، المقصود به المصلين. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما ولا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أقفر لا زرع به ولا ماء، من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمين. قال تعالى وأرزق من كفر فأمتعه بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته، ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصة، وبئس المصير المرجع هي. نعم، أيضا قال إبراهيم داعيا لله سبحانه وتعالى، ولاحظوا هذه في قصة إبراهيم الدعاء كثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ف فدعا الله فرزقه بالبرية، ودعا الله فرزق أبناءه النبوة، ودعا الله فرزق أهل بيته الحرام الأمن والاطمأنينة، وكل هذه بدعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حتى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل ماذا قال يا أحمد، قال أنا دعوة أبي إبراهيم، صح، ورؤيا أو بشارة أمي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا، أي ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده، ولا يختلخ له، أو هكذا ينبغي. لأنه قد يقول ما حد قتل أحد داخل الحرم، نقول نعم وقع هذا، لكنه محرم هذا ولا يجوز. وارزق أهله من الثمرات، يصاد صيده، معروف الصيد المعروف، والخلا هو الحشائش وما يوجد من النباتات في حدود الحرم. وارزق أهله أي أهل الحرم من الثمرات، وقد فعل الله بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أقفر لا زرع به ولا ماء. وهذه طبعا قصة يعني لا نعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة، والغالب أنها من الخرافات التي تتداول. لماذا سمي الطائف الطائف؟ قالوا لأنه جاء به من الشام فجعل في مكانه، فطاف طاف طاف الدنيا ثم جاء به، وأن هذا إكرام لأهل مكة حتى يكون مصيفا لهم، وفيه النباتات وفيه طيب ماذا تقول في كل جبال السرة فيها العنب وفيها كل النباتات، هل كلها جاء بها من الشام؟ فهذه من الخرافات التي تقال، تجدها في كتاب ياقوت الحموي في الطائف، وتجدها في الروايات الإسرائيلية بكثرة، لكن نحن لا نعترف بهذا. الطائف موجودة في مكانها من زمان، وهذه من ضمن النعم التي أنعم الله بها على أهل مكة أنهم يصطافون في الطائف. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، يعني وارزق أهله يعني بدل، كأنك تقول وارزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهدي الظالمين، يعني لا يستحق أن يعني هذه الدعوة إلا من كان مؤمنا. قال تعالى وارزق من كفر، فقال تعالى وأرزق من كفر فأمتعه، شفت قال ومن كفر فأمتعه، قال السيوطي وأرزق من كفر يعني ليس محروما من الرزق فأمتعه، بالتشديد والتخفيف، يعني فأمتعه أو فأمتعه قليلا في الدنيا بالرزق مدة حياته، ثم أضطره في الآخرة ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصة وبئس المصير، أي المرجع هي. وهذا يعني من مكر الله سبحانه وتعالى بالكفار، أنه سبحانه وتعالى يمهلهم ويمتعهم ولا يجدون، يقولون لو يعني نحن مستمتعين ورزقنا ماشي وصحتنا طيبة، وهذا كله من مكر الله سبحانه وتعالى بالظالمين، نعوذ بالله من مكره. نعم. قال وأذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل، ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعيد، وأتى به لتقدم قوله له لا ينال عهد الظالمين، وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما، ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، ويزكيهم يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. نعم. يقول الله واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، الأسس والجدر، القواعد هي الأسس والجدر، من البيت يبني البيت المقصود به الكعبة، فالله قد أمر إبراهيم وإسماعيل أن يرفع، معناها الأسس موجودة من قبل إبراهيم، ذلك قيل أن الذي بناها آدم وقيل الملائكة، متعلق بيرفع يعني يرفع القواعد من البيت، وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان، يعني يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل يرفع معه القواعد أيضا، يقولان أثناء البناء ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل، ربنا أي على وجه الدعاء واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أي من أولادنا أمة مسلمة، أمة الجماعة من الناس مسلمة لك، ومن للتبعيض يجعل من ذريتنا أي للتبعيض، وأتى به لتقدم قوله له لا ينال عهد الظالمين. شوف من أدب الأنبياء عليه الصلاة والسلام لما قال لهم في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين، تأدب في الأسئلة بعد ذلك فلم تشمل كل الذرية وإنما فقط من آمن من آمن. وأرنا مناسكنا يعني علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا وحجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقال السيوطي سأله التوبة مع عصمتهما وتواضعا وتعليما لذريتهما. ويعني في هذا إشارة إلى ما ثبت يعني روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بعد أن تم البناء، ويعني بين له كيف تكون الطواف، كيف يستلم الحجر، كيف يسعى بين الصفا والمروة، كيف يرمي الجمرات، كيف يقف بعرفة. وهذا معنى قوله وأرنا مناسكنا يعني علمنا مواضع المناسك. قال ربنا وابعث فيهم أي في أهل البيت والحرم رسولا منهم من أنفسهم. وقد أجاب الله دعاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك أي القرآن، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام. طبعا بعض المفسرين يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة، يقولون الحكمة هي السنة، ولكن السيوطي هنا يقول ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام، وهذا أيضا هناك من قال به. ويزكيهم، لاحظوا هنا إلى الحكم التي أرادها إبراهيم من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك ويتلو عليهم الحكمة ويزكيهم يعني يطهرهم من الشرك. والتزكية هي التطهير مطلقا، تطهير النفس من الشرك ومن الكبر ومن الحقد ومن الحسد، كلها من التزكية. إنك يا رب إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. العزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى من صفاته ذو العزة، والعزة هي المنعة، فالله سبحانه وتعالى عزيز ممتنع لا يغلب سبحانه وتعالى، الحكيم في صنعه من الحكمة. طيب ومن يرغب، لعلنا نختم بهذه الآية، ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو استخف بها وامتهنها. ولقد اصطفيناه اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. اذكر إذ قال له ربه أسلم انقد لله وأخلص له دينك، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى وفي قراءة أوصى بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لاحظوا هنا، دققوا في كلام السيوطي لأنه قد يوهم، الذي يقرأ مستعجل قد يقع في الخطأ. ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه. يريد السيوطي أن يقول من يرغب عن ملة إبراهيم معناها لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، صح، لكن هنا من موصولة، صح، فهي معناها الذي يرغب عن ملة إبراهيم بمعنى يرفضها، يرغب عن كذا يرفضه إلا السفيه، هذا معناها. لكن بعضهم قد يقرأها ومن لا يرغب عن ملة إبراهيم، هذا جيد، الذي لا يرفضها هذا جيد، لكن الذي يرفضها هو المذموم السفيه، فليتنبه لهذا. فالسيوطي يقول ومن أي لا، الحقيقة من المفروض أنه قال أي لا أي الذي، المفروض أنه قال ومن أي الذي، ولا يقول أي لا، لكننا هو معنى كلام هذا. وهذه من الملحوظات التي أخذت على السيوطي وعلى المحلي، لأن المحاولة الشديدة للإيجاز توقع في مثل هذا الخطأ. ولذلك يا أحمد يعني التركيز في قراءة المتون خاصة المتون الممزوجة والمختصرة مهم جدا، ولا بد لطالب العلم أن يدقق في هذه المتون ويقرأها بهدوء حتى لا يقع في الخلل. فهنا ومن أي الذي يرغب عن ملة إبراهيم أي يتركها. طيب إلا من سفه نفسه أي جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو استخف بها وامتهنها، وهذا هو المعنى الدقيق، لأن سفه تسفه نفسك أي تستخف بها وليس لها قيمة عندك، لأن السفيه هو الخفيف. ولقد اصطفيناه أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني اخترناه اختيارا واصطفيناه، كما في سيأتي معنا في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني اختارهم واجتباهم على وجه التكريم في الدنيا بالرسالة والخلة، والخلة في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي يعني غاية المحبة. وإنه أي في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال له ربه أسلم، يعني اذكر إذ قال له ربه لإبراهيم أسلم أي انقد لله وأخلص له دينك، فاستجاب مباشرة قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم، وفي قراءة وأوصى بها، تكون وصى متعدية بالإدغام عفوا بالتضعيف، وأوصى متعدية بالهمز. ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بالملة، هذه بملة التوحيد والانقياد والاستسلام لله، إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى بها إبراهيم أولاده اللي هم إسحاق وإسماعيل، ووصى بها يعقوب أيضا وهو حفيده إبراهيم، ووصى بها أبناءه أيضا. والآن سوف يأتيك ذكر يعقوب وهو إسرائيل الذي مر معنا، يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، هذا هو إسرائيل يعقوب. أيضا وصى بها بنيه، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وهو التوحيد دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ملتزمون، فهو نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ولعلنا نختم بهذه الآية هذا المجلس السابع، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم من مجالس التعليق على تفسير الجلالين الآية التي بعدها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبنائه الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.